هو رجل أعز الله به الإسلام، أحد أكثر الرجال ورعا وتقوى وزهد، ومن أشد الصحابة حبا للإسلام ودفاعا عنه. مثال للقائد الصالح، فلم يتخذ عرشا ولم يعش حياة مختلفة عن بقية الناس. فضل مصلحة الأمة الإسلامية على مصلحته الشخصية. إنه ثالث خير الناس للأمة بعد رسول الله وأبي بكر، عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب العدوي القرشي، من العشرة المبشرين بالجنة. بشره الرسول بقصر بني له في الجنة. ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة. أمه حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة أخت أبي جهل. كان أبيض أمهق تعلوه حمرة، حسن الخدين والأنف والعينين، غليظ القدمين والكفين، طويلا جسميا أصلع. وعمل في الجاهلية برعي الأغنام، تعلم القراءة والكتابة وتذوق الشعر. كان يتردد إلى أسواق العرب الكبرى مثل عكاظ وذي المجاز، استفاد منها في التجارة ومعرفة تاريخ العرب. يعد من أشراف قريش، وإليه كانت السفارة في الجاهلية. فكانت قريش إذا وقعت لهم حروب بعثوا عمر سفيرا، وإن نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوا عمر. ثم عمل بالتجارة وربح منها مما جعله من أغنياء مكة. يكنى بأبي حفص، وحين أسلم لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاروق لأنه أظهر الإسلام بمكة، ففرق الله به بين الكفر والإيمان. عاش عمر بن الخطاب في الجاهلية، عرف حقيقتها وتقاليدها، فلما دخل الإسلام عرف حقيقته وتيقن الفرق الهائل بين الحق والباطل، وقال قولته المشهورة: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. قاوم عمر أول الدعوة، وخشي أن يهز هذا الدين مكة، فبطشت قريش بالمستضعفين، وكان من أشدهم بطشا، فقد ظل يضرب جارية أسلمت حتى عيت يداه ووقع السوط من يده. فمر أبو بكر فرآه يعذب الجارية، فاشتراها منه وأعتقها. اجتمعت قريش فتشاورت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أي رجل يقتل محمد؟ قال عمر بن الخطاب: أنا لها. فخرج في يوم شديد الحر متوشحا سيفه يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمعوا في دار الأرقم. فلقيه نعيم بن عبد الله النحام، قال له: أين تريد يا عمر؟ قال: أريد هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. قال له نعيم بن النحام: لبئس الممشى مشيت يا عمر، لقد والله غرتك نفسك من نفسك، ففرطت وأردت هلكة بني عدي. أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ فتحاورا حتى علت أصواتهما. فقال عمر: إني لا أظنك قد صبوت، ولو أعلم ذلك لبدأت بك. فقال النحام: فإني أخبرك أن أهليك وأهل ختنك قد أسلموا وتركوك، وما أنت عليه من ضلالتك. لما سمع عمر احتمله الغضب وذهب إلى أخته، وكانت تقرأ هي وزوجها كتابا في أيديهما. فلما دخل ورأته أخته عرفت الشر في وجهه، خبأت الصحيفة. قال عمر: ما هذا الصوت الخفي الذي سمعته عندكم؟ وكان يقرآن طه. قال: حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتما. فوثب عمر على ختنه سعيد فضرب به ووطئه، ثم جلس على صدره. فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها بيده، فدمي وجهها. فقالت: يا عدو الله، أتضربني على أن أوحد الله؟ ما كنت فاعلا فافعل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقد أسلمنا على رغم أنفك. فلما سمعها عمر قال: أعطوني هذه الصحيفة. قالت أخته: لا أفعل. قال: ويحك، قد وقع في قلبي ما قلت. قالت: إنك رجل رجس ولا يمسه إلا المطهرون. فخرج عمر ليغتسل، ورجع إلى أخته فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم عمد إلى رسول الله وأصحابه فضرب عليهم الباب. قال رسول الله: افتحوا له، فإن يرد الله به خيرا يسلم، وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هينا. فنهض إليه الرسول وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فقال له عمر: يا رسول الله، جئتك أؤمن بالله ورسوله، وما جئت به من عند الله. فكبر رسول الله، وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة بن عبد المطلب. أصابته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يدعو ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب. أسلم رضي الله عنه في ذي الحجة من السنة السادسة من النبوة، وهو ابن 27 سنة. حرص على تحمل الصعاب في سبيل الدعوة، فقد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده إنكم على الحق، إن متم وإن حييتم. قال: ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن. فتحدى عمر بن الخطاب مشركي قريش، فقاتلهم حتى صلى عند الكعبة وصلى معه المسلمون. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نطوف بالبيت ونصلي حتى أسلم عمر. فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا، فصلينا وطفنا. وعندما هم الخطاب بالهجرة إلى المدينة، أبى إلا أن تكون هجرته علانية. فتقلد ابن الخطاب سيفه ومضى قبل الكعبة، فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام فصلى، ثم وقف وقال: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده أو يرمل زوجه فليلقى وراء هذا الوادي، فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين، علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه. كان شديد الحرص على ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا والمشاهد كلها، وثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد وحنين حين انهزم المسلمون. حفظ القرآن كله، وكان ملما بأسباب التنزيل. نزلت عدة آيات من القرآن الكريم في موافقة آرائه، فقد كان رجلا ملهما واسع المعرفة بالسنة النبوية المطهرة.